يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدي عليه نذر بأن يذبح بدنه، وأرغب في أن أتبرع بذبحها عنه، فهل يجزئ ذلك؟ نعم، إذا قمت بتنفيذ النذر نيابة عن والدك بإذنه جاز ذلك. نعم، يعني هذا تدخله النيابة.